النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. أخي في الدين لازلنا أبا مثل ما كنا، تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا، يزيد هباءهم وهنا. أخي في الدين لازلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الجمعة 15 من شهر ربيع الأول لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: الكى وجرحى من البكك المرتدين في صولة لجنود الخلافة شمال هجين، 21 هالك ومصابا من قوات السوات والحشد العشائري والجيش الرافضي المرتدين في ولاية العراق. البداية من ولاية الشام. من البركة: هلك وجرحى من البكك المرتدين في صولة لجنود الخلافة شمال هجين. بتوفيق الله ومنه، صال عدد من جنود الخلافة على ثكنة للبكك المرتدين شمال بلدة هجين، حيث اشتبك معهم المجاهدون بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ما أدى لتدمير عربة همر بصاروخ موجه وهلاك وإصابة عدد منهم، فيما لاذ بقية المرتدين بالفرار، ولله الحمد على توفيقه. وعما قريب بإذن الله سيرى المرتدون ما كانوا يحذرون. وعلى صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من صولة جنود الخلافة على ثكنات البكك المرتدين شمال بلدة هجين، وتقريرا آخر لاستهداف نقطة للجيش النصيري المرتد على أطراف مدينة المكمال بقذيفة SBG9. ولله الحمد. وفي الخير، بتوفيق من الله، استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة أمس دورية لعناصر من استخبارات البكك المرتدين في قرية الطكيحي قرب منطقة شحيل، ما أسفر عن إعطاب آليتهم وإصابة عدد منهم، ولله الحمد على توفيقه. وإلى الحسكة، بتيسير من الله تعالى، قامت مفرزة أمنية من جنود الخلافة أمس بتفجير عبوة ناسفة على شاحنة محملة بالذخيرة في قرية حرير حاتم جنوب الشدادي، ما أدى لتدميرها وهلاك عنصرين كانا على متنها، والحمد لله. ننتقل إلى ولاية العراق. 21 هالك ومصابا من قوات سوات والحشد العشائري والجيش الرافضي المرتدين في ولاية العراق. من دجلة، بتوفيق الله ومنه، استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة عناصر من قوات سوات الرافضية ومرتدي الحشد العشائري في قرية كنعوص في منطقة مخمور أمس، ما أدى لهلاك وإصابة عشرة منهم، كما قاموا بتفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد قرب حقل نجم النفطي شمال منطقة القيارة، ما أدى لتدميرها وهلاك من كان على متنها، وفجروا أيضا عبوة ناسفة في بئر نجم النفطي، ما أدى لاحتراقه، ولله الفضل والمنة. وفي الأنبار، بعد التوكل على الله تعالى، جنود الخلافة يفجرون عبوتين ناسفتين على آليتين للجيش الرافضي المرتد في منطقة الكيلو 90 غرب الرمادي أمس، ما أدى لتدميرهما وهلاك وإصابة تسعة كانوا على متنهما، ولله الحمد. وأخيرا إلى ديالى، بفضل الله ومنه، جنود الخلافة يفجرون عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الرافضي المرتد في قرية الدواليب بمنطقة دير عباس أول أمس، ما أدى لإصابة عنصرين، كما استهدفوا أمس عناصر من الجيش الرافضي المرتد بالأسلحة الخفيفة في قرية ملاعيد جنوب بهرز، ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة اثنين آخرين بجروح، ولله الحمد والمنة. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: الكى وجرحى من البكك المرتدين في صولة لجنود الخلافة شمال هجين، 21 هالك ومصابا من قوات السوات والحشد العشائري والجيش الرافضي المرتدين في ولاية العراق. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كنا تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا، يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا، تآخينا فما أحد سيشبع ظهرنا طعناً.